العبادة بالطواف حولها واستقبالها، لا أنها هي التي تعبد. وهذا مع الأسف الشديد يقع من بعض الناس في هذا الزمن، بعض الناس يعتقد أنه يتمسح بالكعبة ليأخذ منها شيء يدخل عليه من الكعبة، وهذا ضرب من العبادة. بعض الناس يستلم الركن اليماني ويمسح صدره ويمسح ثيابه يريد أن يكتسب من الكعبة شيء، بينما المشروع الذي عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن تضع يدك على الركن أو تقبل الحجر الأسود أو تستلم الحجر الأسود أو تشير إليه. هذه هي العبادة، هذا هو الذي يثاب عليه الإنسان. أما اعتقادك أن الكعبة تعطيك شيء وتمنحك شيء فلا، الذي يعطي ويمنع هو الله جل وعلا. والله تعالى جعل هذا المكان لأجل أن تعمل عملا معينا لله لا للكعبة، تطلب ثوابه من الله إذا عملته على طريقة الصواب. فتطوف بالكعبة 7 أشواط، لو نقص شوط أو نقص خطوة لا يعتبر. استلامك للركن استلام عبادة لله بهذا الاستلام، استلامك للحجر أو تقبيله أو الإشارة إليه عبادة بهذا العمل المعين الذي حدده وبينه النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقف عند الحجر الأسود وقال: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، والحجر هو الحجر الأسود هو أعظم ما في الكعبة، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فقبله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله، تعبد لله بالطريقة التي عملها محمد صلى الله عليه وسلم بلا زيادة. فتنبهوا لهذا رحمكم الله، ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، والله تعالى ليس معه آلهة، ليس هناك آلهة أخرى، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لأن الله إذا أمر جاء الإله الثاني ونهى فتتفادى من إرادة ثانية ولا يسير نظام الكون. فالمدبر لهذا الكون هو الله جل وعلا، فهو وحده الذي يصلح أن يعبد. إذا عرفنا أن الله تعالى هو الرازق المحيي المميت المدبر لهذه الأكوان والمسير لهذه الكواكب، فيجب أن نحول عباداتنا كلها له، ولا يشترك معه مخلوق، لا صاحب قبر ولا شجر ولا حجر، لأن هذه لا دخل لها. لماذا تعبد؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ هل يمكن أن يتساوى من يخلق ويرزق مع من لا دخل له بشيء من هذا؟ هذا ظلم عظيم. ولهذا قال ربنا تبارك وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجه الله جل وعلا. فالله تبارك وتعالى عبر بالوجه عن عمومه، فالله تبارك وتعالى هو الباقي، هو الأول والآخر، والظاهر والباطن، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالله تبارك وتعالى هو الباقي، له الحكم أي له القضاء في كل شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فهو المتصرف في هذا الكون وهو المدبر له، ما شاء كان وما لم يشأ لا يكون، وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون بوحده جل وعلا، لا يعترضه معترض. لا له الحكم وإليه ترجعون، أي مردنا ومآلنا ومصيرنا إلى الله، فلا مفر للإنسان من الله إلا إلى الله. عندما يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. المفر إلى الله، وليس للإنسان مرجع إلى غيره، وهذا وعيد وتهديد لمن لم يستعد لأجل أن يكون من الفائزين في هذا الرجوع، تحذير للذين يخسرون عندما يرجعون. من ينتصر لهم؟ من يحميهم؟ عندما يؤمر هؤلاء أمر تذكيت وتوبيخ ويقال لهم ادعوا شركاءكم، ادعوا آلهتكم التي كنتم تدعون من قبل، هل ينتصرون لكم؟ هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ فكبتبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون. بهذا نكون قد انتهينا من تفسير هذه السورة العظيمة، سورة القصص، التي رأيتم فيها وبها القصص العجيب لعدد من أحوال الأمم الماضية، ورأيتم فيها بيان التوحيد والنبوة وأحوال الآخرة، لأجل أن يفهم الإنسان أنه إنما خلق في هذه الحياة القصيرة المعدودة الأيام والشهور والسنوات، لأجل أن تكون مزرعة له عند اشتداد الكروب وعندما يرجع إلى ربه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أصحاب الوجوه المسفرة الضاحكة المستبشرة، ووالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول جاء في سورة الجن قول الله جل وعلا وما يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، لماذا جاء في الجامع في قوله خالدين ولم يقل خالدا؟ لأن المراد هو الجنس، جنس العصاة، وليس المراد مفرد عاصي. يقول شخص لديه عدد من الأولاد بنين وبنات وهو كبير في السن، وأراد أن يوقف الإنجاب علما أنه مؤمن أن الذي خلقهم سوف يرزقهم، ولكن الهدف هو رعايتهم والإشراف على تربيتهم خصوصا في هذا الزمن، ويخاف من التعب وملاحقتهم في كل مكان ومع من يمشون وما هي تصرفاتهم، لأن كل إنسان مسؤول عن رعيته، وأراد أن يكتفي بما رزقه الله ويدعو الله أن يطرح فيهم البركة والصلاح، فما الحكم؟ الحكم هو أني أخشى أن يموت هؤلاء كلهم ولا يبقى بدون عيال، من يضمن له هذا؟ يموتون قبله الأحياء، من يضمن له هذا الشيء؟ هذه ناحية. الناحية الثانية صلاح الأولاد ورعايتهم ليس بحولك ولا بقوتك، وإنما بتوفيق الله لك وهداية أولادك. الإنسان يدعو بأولاده بالصلاح ولعموم المسلمين، والله هو الهادي. وقد يخرج من أولادك الذين يأتون أخيرا غير هؤلاء، من هو أصلح من هؤلاء؟ وكم من إنسان لم يرضى بولادة ولد يكون ذاك الولد هو خير أولاده وأضرهم به وأصلحهم للأمة. وقد يكون منهم العلماء والدعاة والذين ينفعون أمتهم ويصلحون ما أفسد الناس. والصلاح في هذه الأمة باقي إلى قيام الساعة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى قيام الساعة، فلعل أولادك يكونوا منهم وما يدرك، فأنت لا تعلم الغيب. وصلاح أولادك ليس بيدك، وإنما اجتهد في تربيتهم على قدر استطاعتك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت لست مكلف بأن تزيد عما تطيق، لكن طاقتك ابذلها. وأما أنك تسيء الظن بمستقبل عيالك، فما يدريك لو كان أولادك هؤلاء هم شر الناس الذين عندك، فإذا جاء ولد بعدهم يصلحهم هو وينبههم على أخطائهم. فهذه أمور لا تملكها أنت، وينبغي للإنسان أن يحسن الظن بالله ويتفاعل خيرا، ويعلم أنه لا حول له ولا قوة إلا بعون الله له وتوفيقه. ونسأل الله لهداية الجميع. يقول هناك أناس يشترون ذبيحة ويقولون للجزار اذبحها ووزعها صدقة، ثم يذهبون فيقوم الجزار ببيعها بثمن قليل، هل يجوز أن أشتري منه؟ لا، لا يجوز، بل يجب عليك أن تبلغ عنه، لأنه أمر بتوزيعها ولم يؤمر ببيعها، لم يملك إياها. لو أنه بعدما ذبح قالوا له هي لك، حينئذ يملكها وتصير له ويبيعها إن شاء بما شاء. أما إذا قالوا له وزعها فليست ملكا له، وإنما يجب التبليغ عنه وفضع عمله لبيان كذبه على الناس. يقول آخرون يقومون بتوزيع صدقة من لحم أو مواد غذائية، ثم يقوم المتصدق عليه ببيعها، ما حكم الشراء من هذا؟ هذا لا حرج فيه، لكن ينبغي أن يكون الشراء بثمن المثل. لأن الإنسان إذا أعطي هذه الصدقة ملكها، صار حرا فيها، إن شاء أكلها أو باعها، فإذا كانت حاجته في ثمنها أكثر من أكلها فله أن يبيعها ولا حرج عليه. لكن أود أن ننبه في هذا المقام إلى أن الإنسان غير محتاج للصدقة، ينبغي أن يتركها لمن يحتاجها، لأن الذي تصدق بها عليك ظن فيك أنك ممن يحتاج، فإذا كنت غير محتاج فلا تأخذها، ودعها ليأخذها من يستحقها. وهذه المسألة توجد كمشكلة في صدقة الفطر، زكاة الفطر. كثير من الناس يجلسون عند الباعة ويتظاهرون بالفقر، فإذا رأوك اشتريت صدقة الفطر تزاحموا عليك، فإذا أعطيتهم إياها بعد قليل باعوها على البائع. اشتريتها أنتها الكيلو بستة ريالات، فيبيعون عليها الكيلو بريال، وهذا نوع من الاحتيال. وأمثال هؤلاء ينبغي أن لا يعطوا، لأنه ليس من المستحقين على الحقيقة. يقول أنا حريص على قراءة القرآن، وكلما أجد فراغا أستغله في القرآن، حتى أصبحت لا أستطيع أقرأ أي كتاب أو حتى جريدة، لأنني أقول في نفسي بدل أن أقرأ كتاب أو جريدة أفضل أقرأ القرآن من أجل أحصل على الأجر في قراءة القرآن، فما هو الحل وبماذا تنصحني؟ الحل استمر على ما أنت عليه، وهنيئا لك وتغبط على هذا العمل، وهذا من البشائر لك أن يكون لسانك دائما رطبا بذكر الله، وأعظم ذكر لله جل وعلا هو القرآن لأنه كلام الله، فننصحك بالمداومة على ما أنت عليه. يقول هل يجوز قراءة القرآن عند المقبرة؟ لا، المقبرة ليست محل قراءة القرآن، المقبرة مكان لدفن الموتى، والدعاء للموتى عند الدفن أو عند الزيارة. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دفن أحد الصحابة رضي الله عنه وقف عند رأسه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التكفير فإنه الآن يسأل، هذا المطلوب. أما قراءة الفاتحة أو قراءة سورة ياسين أو غيرها من القرآن فليس بمشروع في المقبرة، والإنسان إذا زار المقابر يسلم على أصحابها ويقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولا. يقول من صلى الظهر والعصر جمع تقنين في الطريق ودخل المسجد الحرام والإمام يصلي العصر، فهل يتعين في حقهم الصلاة مع الجماعة لأن البعض جلس ولم يصلي وبعد انتهاء الصلاة طاف والآخرون طافوا والإمام في صلاة العصر؟ الواجب عليه إذا جاء والناس يصلون أن يصلي معهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من الصلاة وجد رجلين خلف المسجد فأنكر عليهما وقال لما لم تصلي معنا؟ فقال الرجلان صلينا في رحالنا. قال لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما والناس يصلون فصلوا معهم فإنها لكم نافلة. هذا يقول أنا أستحي أن أطلب الفردوس الأعلى لما أعلمه من ذنوبي، وأتمنى فقط دخول الجنة والنجاة من النار. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم ولوالدينا وجميع المسلمين جنات الفردوس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. وكون الإنسان يعتب على نفسه ويحاسبها ويوبخها هذا أمر حسن وأمر جيد، كون الإنسان يرى من نفسه تقصير فيسارع لعمل الصالحات، يكثر من العمل الصالح إذا رأى من تقصير. إذا فتت تكبيرة الإحرام وقت من الأوقات يذهب في الفرض المقبل قبل الصلاة قبل الأذان بوقت لأجل أن يجلس في المسجد أوقاتا طويلة، لعل الله تعالى أن يعوضه شيئا مما فاته من الفريضة. ولهذا كان بعض السلف يعزي بعضهم بعض إذا فتت تكبيرة الإحرام، وهذا المعنى ينبغي أن ينتشر بين الناس الناس الآن لا يبالون أن تفوتهم الصلاة كلها. نسأل الله لذلك. هذا يقول ما معنى ان لأهلك عليك حق لاني احب قضاء الاجازة الصيفية هنا في مكة وانا من سكانها ويلومني اولادي وزوجتي اني لا افسحهم ويقولون اجرك معنا اعظم من بقائك حضور الدروس في المسجد الحرام اعطهم فسحة وفسحهم بعض الشيء و ما قالوه او ما قالوه لك هو تفسير معنى لأهلك عليك حق قولك تفسحهم ويكونون معك يرتبطون معك اولى من ان ينصرفوا لغيرك وينشغلوا بغيرك وكونك تشبع رغباتهم فيما هو مباح لهم اولى من ان ينصرفوا ويتعلقوا بامور قد يصعب عليك علاجها وهذا المعنى لأهلك عليك حق هذا من مفرداتها والمراد حقوق الأهل التي هي الحقوق الواجبة والحقوق المستحبة فالزوجة لا حقوق في الفراش ولا حقوق في الطعام ولا حقوق في المجلس ولا حقوق في الكسوة والسكنة وكذلك الأولاد لهم حقوق في هذه المعاني من التربية والتعليم والعناية والمراقبة والتنبيه والأخذ بأيديهم الى عبادة ربهم ونحو ذلك من الامور ونسأل الله تعالى ان يصلح لنا ولكم النية والتهية يقول ماذا ينبغي ان يكون عليه المسلم في حال النزهة والترويح عن النفس اتق الله حيثما كنت ينبغي للإنسان أن يراقب الله وأن يحافظ على عبادته في حال سفره وإقامته فيجتهد على المحافظة على الفرائض ولا يغفل عن النوافل ولا يفسح لنفسه شيء من المحرمات ولا يظن أنه إذا انتقل من بلده إلى بلد آخر أنه مأذون له ومسموح له أن يترك الواجبات أو يقترف المحرمات الله جل وعلا فوق عرشه مطلع عليك في بلدك وفي غيره ويسجل عليك كل لحظة من لحظاته كما أنه ينبغي للإنسان أن يكون في حال نزهة آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر هو وعياله وأسرته النساء مع النساء والأولاد مع الأولاد وهو مع الرجال ينبغي أن يكون دائما داعية للخير محذرا من الشر ولا يكون مجرد مشاهد وسلبي مما يشاهده لأن هذا ضرره عليه وعلى عياله فالمنكر إذا فشى وانتشر وصار سائغا بين الناس غير منكر أظنه هو المعروف وتحول المعروف منكرا والمنكر معروفا قل ما حكم اللغط عند الأذان والإقامة حيث يتكلمون فيما لا فائدة فيه هؤلاء يفوتهم الخير الكثير الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه لأن الإنسان إذا تابع المؤذن فيما يقول ثم بعد الانتهاء صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث اللهم مقام محمودا الذي وعدته فإنه يكتب له أجر المؤذن وتحل له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فالإنسان مسكين الذي يفوت هذا الخير فيما اشتغل ما هي الأمور الجسيمة العامة التي شغلته عن هذا عن الاشتراك في هذا الأمر والأجر الثواب والثواب العظيم هؤلاء مساكين لا يعرفون قيم الأشياء لو قيل للناس الذي يسكت مدة 3 دقائق نعطيه مليون كل الناس يسكت لو قلنا نعطيه 1000 لو قلنا نعطيه 100 كلهم يسكت فالثواب العظيم الذي يحصل عليه الإنسان بمتابعته للمؤذن والدعاء بعده خير عظيم لا يفرق فيه إلا الذين لا يعرفون قيم السلع والبضائع. يقول من هم المخلدون في النار وهل هم اهل الكبائر؟ المخلدون في النار هم المشركون، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، واما اهل الكبائر دون الشرك فانها تحت مشيئة الله، ان شاء عذبه على قدر جرمه بالعدل وان شاء غفر له. ويقول من يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أهل الشرك لا يشفع لهم، ولهذا لما أن النبي صلى الله عليه وسلم صار يدعو لعمه أبي طالب لما حضرته وفاة دعاه للترحيب أن يقول لا إله إلا الله، كان عنده المشركون قالوا لها ترغب عن ملة عبد المطلب، فكان آخر كلامه على ملة عبد المطلب، قال عليه الصلاة والسلام لا استغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وأنزل عليه جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، فترك الاستغفار له. يقول هل التدخين يبطل الوضوء؟ التدخين مادة سامة قاتلة سبب لأمراض خطيرة منها السرطان، وهذا يجعله في صنف الطيبات ولا الخبائث؟ الخبائث قطعا من الخبائث. الكفار الآن لا يباع عندهم إلا ومكتوب عليه عبارة تحذيرية ضار بالصحة، والآن حتى عند الكفار يعتبرون التدخين عادة مستهجنة وقبيحة، ولكنهم يروجون له عند المسلمين لأجل أن يكونوا مرضى، وما يرد للمملكة يقدر بالمليارات من الريالات، وعلى هذا فالتدخين محرم لا يجوز بيعه ولا تعاطيه ولا إهداءه ولا التجار به، ومن أكل مالا من هذا الطريق فماله حرام، وكل لحم نبت من حرام فالنار وأولاده، فلا يجوز للإنسان أن يتعاطى هذا الأمر، وإنما عليه أن يسعى للتخلص منه طاعة لله وحبا في مرضاته وللمحافظة على سلامة بدنه ومجتمعه. وأما كون ينقض الوضوء فلا، لكنه مؤذي ومنتن، وهو لا يقارن برائحة البصل النافع المفيد الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه أن يأتي المسجد، من أكل ثوما أو بصلا أو كراسا وهذه مواد نافعة فلا يقربن مسجدنا وليقعد في بيته، ليس معنى هذا أنه مسموح له يجلس في بيته وسقطت عنه الجماعة يعزم بتركه للجماعة، لأنه هو الذي تعمد أكل البصل حتى يجلس، حتى أنه يكون ممنوع من المسجد، تفهموا هذا لا يكون عذر للناس، يقول أنا باكل بصل قبل العصر عشان ما أروح المسجد عشان أصلي عند أم العيال، ليس هذا حجة له ولا عذر، لأن أكله للبصل قرب وقت الصلاة يعتبر حرما إلا إذا كان سيزيله بالمزيلات ويطهر فمه من هذه الروائح الكريهة. وكان عمر رضي الله تعالى عنه إذا شم رائحة ثوم أو بصل في أحد أخرجه إلى البقيع من المسجد النبوي، فمحل الدخان المنتن القبيح. يقول: ما حكم تقبيل القرآن؟ القرآن هو أعظم كتاب في هذا الوجود، وتقبيله واحترامه وإعزازه وإعلاء شأنه أمر واجب، لكن التعبد بالتقبيل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن شرع لنا أن نقبل القرآن، لكن نحترمه ونعزه ونجله ولا نمسه إلا على طهارة، هذا أمر واجب. وإذا كان الإنسان جنبا لا يقرأ القرآن ولو كان غيبا من دون مصحف. يقول: هل هناك موضع عند الكعبة يرجى الدعاء عند كل المكان هذا ترجى فيه الدعاء؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: هنا في سوق العمران، هذا المكان الذي أنتم فيه المطاف، يقول: هنا تسقط العبرات، هنا محل التبقى.